بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. من جملة المشكلات لبعض الناس حينما يريد تفسير القرآن الكريم أنه يخوض في غير اختصاصه، وما يستعمل الأدوات المحددة لتفسير القرآن الكريم. مفروض أن كل فن وكل علم له مصطلحات وله أدوات علمية وله قواعد. إذا خاض كل إنسان في كل علم بدون الرجوع إلى تلك القواعد قطعا راح تحدث فوضى، وفوضى لا حدود لها. والدين قطعا من أعقد ومن أصعب المطالب التي لا يسهل الخوض فيها إلا لذوي الاختصاص. يعني احنا نعرف أنه مثلا اللي يريد يصير متخصص بالطب يدرس مدة 6 سنوات، يصعد أكثر 8 سنوات، أكثر 10 سنوات، وهكذا بالهندسة وبالكيمياء وبالفيزياء. أما بالنسبة للفقيه مجتهد يحتاج إلى دراسات مطولة تستغرق شبابه، يعني تقريبا زهرة شبابه يفنيها في طلب العلم إلى أن تحصل عند ملكة الاجتهاد. وقد تستغرق منا 20 سنة، وقد تستغرق منا 25 سنة، بعد حسب جدة وتحصيله من جهة، وحسب ذكاء واستعداد من جهة، وحسب أهليته لعناية الله تبارك وتعالى من جهة ثالثة. لكن أحيانا يجي يتجاسر متجاسر من سائر الناس، لا عند درس لا عند اختصاص، يجي يأخذ بعض الآيات يخوض بها بدون معرفة بدون فهم. يعني يجي يقول لك مثلا القرآن الكريم يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. طيب أنتوا الشيعة تعتقدون بصلاة الجمعة أم لا؟ آخر هذه الشبهة هي قديمة في واقع الأمر، وروجت لها بعض الأقلام وبعض الأفهام، وساعدت عليها بعض العوامل، ولغرض تحقيق الموضوع وتوضيح الفكرة لحضراتكم بشكل واضح إن شاء الله لابد أن أقدم مقدمة. لاحظوا أعزائي، الشريعة الإسلامية وبتعبير آخر القرآن الكريم لما أحيانا يحدد نص في موضوع معين، هذا النص القرآني قد يجي بلسان عام ولكن ما يعمل بعمومه. ليش؟ لأن تجي مخصصات، إما المخصصات من القرآن نفسه وإما من السنة الشريفة، أو يجي بلسان مطلق وتجي مقيدات تقيده، إما المقيد من القرآن وإما المقيد من السنة. فلأضرب لك مثال، مثلا نسمع القرآن الكريم يقول أوفوا بالعقود، المعاملة الربوية البيع الربوي عقد، هذا بمقتضى عموم أوفوا بالعقود مشمول، وبالتالي فبحسب هذا العموم العقد الربوي مشمول لقوله أوفوا بالعقود والشكل. لكن نحن نعلم بالضرورة أن العقد الربوي باطل، وهذا فرق من فروق البيع الربوي عن القرض الربوي. التفتولي زين، فعندنا مرة بيع ربوي، بيع بربا يجي واحد يبيع كيلو ذهب بكيلو ربع ذهب مثلا نفرضه مع التفاضل، هذا نسميه بيع ربوي. ومرة عندنا قرض ربوي، واحد يقرض واحد 100 مقابل 110 والشكل. في فروق بين البيع الربوي وبين القرض الربوي. القرض الربوي يلغو فيه الشرط الربوي فقط، اما نفس القرض القرض صحيح بس الشرط باقي، واضح؟ هذا بالنسبة للقرض الذي بربا. اما البيع الربوي لا، البيع من اصله اذا صار ربوي البيع من اصله باطل يصير. صار واضح عندك؟ زين. فاذا نعرف هالمعنى، هذا بالضرورة ثابت من ضرورة فقه المذاهب الخمسة عند المسلمين. اذا هالشكل شلون نوفق بينه وبين اوفوا بالعقود؟ ايضا يمكن يجيك واحد يقول لك انتوا ليش تبطلون البيع الربوي العقد الربوي؟ الله مو يقول اوفوا بالعقود؟ ليش ما تعملون بالقرآن؟ شو تجاوبه بالله هذا؟ شو تقول له؟ تقول له صحيح قال اوفوا، بس هذا عموم، العموم وردت عليه مخصصات. مر المخصص من الكتاب مثل ايش؟ حل الله البيع وحرم الربا، فنشيل البيع الربوي نطلع خارج جن. ومر لا من السنة يجي المخصص او المقيد مثل ايش؟ مثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر. الغرر ايش؟ يعني ان يباع العوضان بدون تقدير. مرة يتقدر المبيع مثلا بالمشاهدة، بعض الاشياء تقدر بالمشاهدة، وبعض المبيعات تقدر بالعد، تعد مثلا مثل البيض مثلا، وان كان قد يوزن ايضا. وبعض الاشياء قد تقدر عن طريق الوزن يوزن، ومرة عن طريق الكيل، ومرة عن طريق المساحة. زين، هذه خمس اشياء والشكل. فلو واحد باع شيء لا هو بمشاهدة، يعني لا شايفه ولا معدود ولا كاله ولا وزنه ولا قدر مساحته وباع، هذا البيع شو نسميه؟ نسميه بيع غرر. نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر. طيب بيع الغرر بالنتيجة هو بيع وعقد ومشمول بحسب عموم اوفوا بالعقود، بس احنا شلون اخرجناه؟ اخرجناه لان جاء مخصص او مقيد ابنيا من السنة والشكل. هذه قضايا باجماع المسلمين. خل اضرب لك امثلة اخرى تتقرب الفكرة عندك اكثر حتى تشبع اكثر بهذه الفكرة. مثلا كلنا نقرأ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله. ظاهر الآية الكريمة أنها صدرت أمر إلى الذين آمنوا أن يصلوا على الرسول صلى الله عليه وآله. جن استنادا إلى ذلك هذه الآية وفق الإطلاق الموجود بها والعموم الموجود بها، يعني الشمولية الموجود بها، انه لا يذكر النبي في مورد الا وتجب الصلاة عليه، بحيث الذي ما يصلي عليه يأثم. هذا بحسب العموم الشمول الموجود في النص. لكن اتفقت المذاهب الخمسة، يعني رواياتنا وروايات جمهور المسلمين عن النبي صلى الله عليه وآله، ان الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته واجبة في حال ومستحبة في أحوال أخرى. واجبة إن في الصلاة، لما تصلي في تشهد الصلاة تبطل صلاتك إذا لم تقل في التشهد اللهم صل على محمد وآل محمد. جن هذا المعنى واجب التأكيد، وإلا الصلاة تقع باطلة. لكن في غير هذا المورد، يعني مثلا، يعني أقصد في غير الموارد التي تجب فيها الصلاة، أنا لست في صدد استقصاء موارد وجوب الصلاة، لكن سيد تلك الموارد هو عبارة عن التشهد، تشهد الصلاة لابد أن تصلي على الرسول وأهل بيته والشكل، هذا وجوب. اما اذا لا ينذكر النبي صلى الله عليه واله هكذا، هذا يستحب واستحباب اكيد، حتى ورد انه نعم من ذكرت عنده ولم يصلي علي فهو أبخل الناس. اللهم صل على محمد وآل محمد. قد واحد يجي يناقش للفقيه يقول له مولانا القرآن قال صلوا عليه وسلموا تسليما، كيف تقول بأنه يستحب في الموارد الأخرى؟ بالصلاة واجب لكن بالموارد الأخرى يستحب. شي جاوبك الفقيه؟ يقول لك الدليل ورد من السنة الشريفة بإجماع المسلمين، دليل ورد أنها مختصة في تشهد الصلاة في غيره من الموارد، يعني أقصد الموارد المستحبة لما بها وجوب هذا يعتبر من المستحبات، فصرف الأمر إلى الاستحباب بيش لأدلة من السنة. بعد مثال آخر، أنت تقرأ مثلا وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، زين هذا المعنى الآن جميع المسلمين يقرؤ ولكنه جميع المسلمين يلتزمون، عندنا روايات عن طريقنا وردت وكذلك روايات عن طريق إخواننا أهل السنة أن الإنصات الواجب هو خلف إمام الجماعة لما تصلي باعتبار الإمام يتحمل عن المأموم القراءة، هو يقرأ زين تسقط عنك القراءة، فيقول إذا قرأ أنت يجب عليك أن تنصت زين وتستمع، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا زين. في هذا المورد الفقيه لما تسأله تقول له زين بقية الموارد كيف؟ يقول لك بقية الموارد يستحب فيها الإنصات، صحيح واستحباب أكيد أيضا، ومن الآداب المهمة التي يجب أن يتعلم عليها المسلمون أن إذا قرأ القرآن أن ينصتوا، لكن لو واحد يتكلم الله دبه بجهنم يأثم، يعني مرة يتكلم استخفافا بالقرآن هو طبيعي هذا باطل، هذا حرام ما يجوز، هذا يأثم بالتأكيد، ومرة لا ما يقصد الاستخفاف لكن يتكلم، الفقهاء فقهاء المذاهب الخمسة يقولون إثم ما عليه، لكن نعم هذا منقوص الحظ منقوص الأجر بالتأكيد، أما إثم ما عليه، فوين خصوا الوجوب؟ خصوا في خصوص صلاة الجماعة. صار واضح عندك؟ بعد تريد أمثلة أو كافي هذا؟ أظن كافي صار مو شكل. زين من هذا شنفهم؟ نفهم أنه لما تيجي آية في القرآن الكريم لازم نرجع إلى حدودها، مرة بالكتاب ومرة وين؟ بالسنة الشريفة. رجل يدخل على الإمام الباقر سلام الله عليه يقول له يا ابن رسول الله إننا نحتج على المخالفين ونبين لهم أدلة ولاية جدك أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولكنهم لا يقبلون منا ويقولون لماذا لم يذكر الله تعالى اسم علي بن أبي طالب بالقرآن. شايف هذا الكلام سامعه؟ هذا كثير يلوك، وأنا قبل لعله 4 سنوات وبالضبط في محاضراتنا الرمضانية في هذه الحسينية المباركة وفي المسجد سنة 1416 خصصت محاضرة تقريبا ساعة كاملة لرد هذه الشبهة، أنه ليش ما نذكر اسم علي عليه السلام بالقرآن، وموجود في قسم التسجيلات، وما مقصودي الآن أريد أستوعب الكلام بالموضوع لكن فقط أذكرك بشيء وأضيف شيء. الإمام الصادق أو الباقر عليه السلام أجاب قال له هذا اللي يقول لك أن ليش ما نذكر اسم علي بالقرآن، وبالتالي إذا ما نذكر اسمه فولايته ليست بفرض. جاوب أقول له أنت شو صلي الصبح؟ يقول لك 2. شو صلي الظهر؟ يقول لك 4. شو صلي العصر؟ 4. المغرب 3. العشاء 4. رد عليه اسئله اقول له الله ذكر بالقران 2 و3 و4 او ما ذكر؟ موجود والله افتح القران من اوله الى اخره ب ان صلوا الصبح 2 المغرب 3 الباقي يصلوها 4 بهذا الشكل باقيموا الصلاه بحديث ايضا نص عن مواقيت الصلاه على تفصيل مذكور في محله، اما موضوع 2 و3 و4 ما مذكور صحيح؟ قال له نعم. قال له رد عليه اسئله قل له هذا منين لك التمنين جايب 2 و3 و4؟ الله قال اقيموا على اساس تصلي 2 الصبح، ليش ما صليها 8 الصبح مثلا والشكل؟ وهذا واحد سأل المعلم قال له تصلي فكذب عليه، قال له ايه؟ قال له الصبح كم ركعة؟ قال له 4. حمر عينه بوجهه لبصفه قال له قل له 2، قال له انت مثلي ما تفتهم، اقول له 4 ما يرضى مش هقول لك اثنين قطعا ما راح يقبل مني. انتبه جيدة. تعالى يا اساس تجي تصلي الصبح اربعة مثلا. زين ثلاثة اثنين. المغرب تصليها ثلاثة. الظهر تصلي اربعة. ليش ما تعكس المسألة؟ هذا منين لك؟ لابد يجاوبك يقول لك هذا جاء صح عن رسول الله. مو الشكل؟ صلى الله عليه وآله. طيب اذا صح عن النبي يعني ان القرآن ان السنة الشريفة تشرح القرآن. الشرح ببيان المراد مر ببيان دائرة الحكم تبين مدى العموم مدى الاطلاق تقيد او لا تخصص. زين وتوجد اجوبة على هاي المسألة ليش ما نذكر الشمعة اللي قلت لك انا بحثت هذا الموضوع وفصله هناك. زين فاذا على هذا الميزان احنا الواقع لو نعالج القضايا بها المعالجة تنحل كثير من المشاكل. لكن مشكلة بعض الناس لما يجي ياخذ له آية ما يعرف وين يضع الآية فيجي يقرأ اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. يقول لك طيب انتو الشيعة ليش هذا المعنى ما تتقيدون به وتلتزمون به بالشكل الذي يلتزم به غيركم؟ طبيعي الان صلاة الجمعة في البلاد الشيعية الحمد لله كثيرة في كثرة كاثرة واصبحت يعني معلما دامغا واضحا لكل من يسأل عن هذا الموضوع. لكن مع ذلك الاولا الشبهة موجودة ثم في بعض الاماكن ربما ما تصلى والشكل ثم الحكم الفقهي إلها لما واحد يفتح الرسالة العملية يشوف انه صلاة الجمعة يقول لك هي واجبة بضرورة الدين وعند جميع المسلمين وواجب عندنا تعيينا في زمن الحضور. حضور من يعني؟ حضور الإمام المعصوم سلام الله عليه أو النبي صلى الله عليه وآله. الحضور يعني لما نقول إمام معصوم هنا مقصودنا الإمامة بالمعنى الواسع. زين يعني القائد المعصوم مرة يكون رسول الله صلى الله عليه وآله ومرة يكون الإمام الوصي من بعد المعصوم. زين تجب تعيينا. تعيينا ايش يعني؟ يعني لا يصح غيرها. لو صليت الظهر الظهر تكون باطلة لازم تصلي خصوص الجمعة. هذا معنى تعيينا. تجب تعيينا في عصر الحضور وبعد وتجب تخييرا في عصر الغيبة غيبة المعصوم نبي او امام في غيبته تجب ايش؟ تخيير. تخييرا ايش يعني؟ يعني انت مخير اذا صلي الجمعة أجزأت إذا صلي الظهر أجزأت. هذا في زمن الغيبة. ليش؟ هنا يجي السؤال. هو في الواقع أنت لما ترجع يعني إلى أولا كتبنا الفقهية احنا ما عندنا كتاب فقهي إلا وينص على أن صلاة الجمعة ثابتة بالضرورة وجوبها وأن وجوب تعيين في زمن الحضور وأنه الواقع كلام لسه في زمن الغيبة كلام زين على التحقيق انه تخييري في زمان غيبة الامام سلام الله عليه. لكن انت افتحت الكتب الفقهية لبقية المذاهب الاسلامية حتى تشوف المسألة في قابلها هناك. اولا احنا هذا الشيء طبعا ما جئنا به من يعني من دون دليل انما جئنا به استنادا الى دليل صح عن الائمة عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زين الأئمة قد تقول لي والأئمة يعني يقدرون هالشكل ليش ما يقدرون يصرحون؟ لأنه أنا ذكرت لك أن القرآن يمكن يتخصص بيش بالسنة مو الشكل. يبقى عندك سؤال تقول لي إيه السنة سنة محمد صلى عليه وآله صحيح صلى على محمد وآل محمد أما سنة علي بن أبي طالب وجعفر الصادق شنو أبي حجية؟ إيه ليش ما فيها حجية؟ توين عن حديث الثقلين الذي يصححه الخاص والعام إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إذا صح شيء عن العترة الطاهرة هذا سنة. ولهذا عندنا السنة قول المعصوم نبيا كان أو إماما وفعله وتقريره. ثم أنت ليش تروح بعيد؟ يعني أنت الآن مثلا عندك تقول في الزيتون زكاة. في الزيتون عند بعض المذاهب زكاة. تقول له هذا منين جايبه؟ قرآن قال. تقول لك لا جن النبي قال لا. منين جايبه؟ يقول سنة الصحابي، يأدري من الصحابي اللي قال بالزيتون زكاة؟ يقول الخليفة الثاني قال. الخليفة الثاني تحتج بقوله استنادا الى اي شيء. انا العام الماضي اظن بحثت الموضوع بشكل مفصل، ولعلي هالسنة اذا سنحت الفرصة اتناول هذا الموضوع. واشرت فيما سبق الى ان الصحابة كصحابة للنبي صلى الله عليه وآله قطعا صحابة رسول الله العدول منهم قطعا هم محل تقديس وإجلال بالتأكيد، ولكن الاحترام شيء والحجية شيء آخر. التفتوا أعزائي، الحجية هو أن يكون قوله حجة حتى لو لم يروي عن النبي صلى الله عليه وآله. يعني لما يجيني علي بن أبي طالب عليه السلام يقول لي أنه الحكم بالمسألة الفلانية كذا، ما يقول لي قال رسول الله، لا هو رأسا يقول. بس طبعا أدري علي مو رأي الخاص، ليش قال علي حجة بينما عمرو بن العاص إذا قال أو غيره من الصحابة إذا قالوا ما يصير حجة؟ الفرق إيش؟ الفرق أن هذا ورد دليل في حجيته. عصمت أولا وحديث الثقلين إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا ثانيا وإلى آخره. هذا بحث آخر، بحث الحجية إن شاء الله أنا أبحثه زين. فالمقصود أنه الإمام بالتأكيد قوله حجة وقوله سنة، أما غير ما عندك دليل على أن قوله حجة، لأنه التمين تأخذ أحكام الشريعة تأخذها ممن نصبه الله. الله إلما نصب وبنصب رسول الله صلى الله عليه وآله، ما آتاكم الرسول فخذوه. زين، مما آتاني الرسول جاب لي النبي، جاب لي إني تاركم مو شكل فيكم الثقلين، فيصير أخذي بقول علي بن أبي طالب عليه السلام حجة لأن ورد دليل من صلب الشريعة على حجيته. أما غير علي بن أبي طالب، يعني غير الأئمة المعصومين والزهراء سلام الله عليهم أجمعين، غير هؤلاء ما عندي دليل على أن قول حجة بما هو قوله. مرة يروي لي رواية أقيم روايته، إذا كان ثقة والرواية ما بيها مشكلة أقول رواية حجة. لا، إحنا في أهل البيت ما نقول فقط رواية عن النبي حجة، نقول هو أصلا حجة، هو قوله إذا قال ولو لم يروي عن النبي هو قوله إيش؟ حجة. ليش؟ لأن لما يثبت عصمته ويثبت كذلك أنه ثاني الثقل في الأمة، يعني دائما القول اللي يقوله مطابق علما لحكم الله الواقعي والشكل، خلص ثبتت الحجية. اما غير المعصوم المنصوص على حجيته ما عندي دليل. افرض هو ثقة اذا روالي كن روايته ثقة، اما اذا هو قال هذا لا فقط في يعني اشخاص معين، لا سافرض مثلا ابو ذر الغفاري، ابو ذر موضع تقديس المسلمين جميعا وتقديسنا مو الشكل، ابو ذر على جلالته، ابو ذر اذا يقول القول عن القرآن او عن النبي صلى الله عليه وآله او عن الامام علي او عن الحسن او الحسين او الزهراء، يعني اذا يروي لي عن معصوم قول شي يكون قول حجة، لكن ناش اقول روايته. اما لا، لو ثبت انه مجرد قول لا انه يرويه، لا هنا يعامل معاملة رأي فقيه مثلا من الفقهاء، ما يعامل على انه نعم قول معصوم. لأن أبا ذر رضوان الله عليه هذا الرجل بالنتيجة لم يقم دليل على عصمته إلا استثناء عن الساقد، تقول لي أبو ذر بخصوصية، أنا ذكرت أبا ذر للمثال في الواقع لا للحصر، أضرب مثال بغير أبي ذر، خباب بن الأرت، حذيفة بن اليمان، الشافعي أبي ذر قد تقول لي ورد حديث أنه ما أضلت الخضراء مثلا ولا أقلت الغبراء، ذا لهجة أصدق من أبي ذر إذا استفيد منها الحجية. إيش أبو ذر قد تقول لي بكلام خلي على جانب، خذ خباب رجل محترم جليل، بس خباب لو يروي لي رواية عن النبي أو عن آخر من المعصومين رواية حجة، بس هو إذا قال هالشكل يعامل قول معاملة قول الفقيه، قول الفقيه قد يخطئ وقد يصيب. فإذا نحن لما نقول بالنسبة للغير نقول أن قولهم ليس بحجة، ترى احنا ما عندنا عداء وياهم، لا نقول الحجية غير قضية الرواية. طيب أعود فأسئلك، اقول لك انت مع ذلك لما يجيك واحد يقول لك في الزيتون زكاة تقول هذا حجة. ليش؟ لان مع العلم لا النبي قالها ولا القرآن قالها. تقول لانه هذا من الصحابة وقول الصحابي حجة. طيب ليش يكون يعني قدر اهل البيت سلام الله عليهم اقل عندك يعني من قدر الصحابي؟ اذا يجيني الامام الصادق سلام الله عليه ويعطيني نعم احكام معينة. الاحكام ليست احكام اجتهادية، لانه لما تثبت عصمته يعني ما يقبل الغلط قوله، دائما قوله موافق للصواب لانه معصوم جناعود. فانت لما تسأل اولا ان صلاة الجمعة ليش عندكم تخييرا في زمن الغيبة، يعني مخير بين الصلاة بين الظهر وبين الجمعة، اقول لك ورد الدليل. الدليل ان لم يكن هذا المخصص او المقيد ان لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله فقد ورد عن الامام المعصوم عليه السلام. هذه واحدة. اثنين، وطبعا بين الامام المعصوم قلنا قوله حجة. اثنين، انه انت عندك بالمقابل الامام ابو حنيفة مثلا يقول ان هذا عموم، اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله، يقول هذا لاطلاق مقيد بيش، يقول مقيد بوجود السلطان. اذا لم يكن هناك سلطان اذا لم يكن هناك سلطان حاضرا او نائبه فحينئذ لا تجب صلاة الجمعة، لازم يكون سلطان فيشترط وجود السلطان. هذا رأي الامام ابي حنيفة. طيب لو السئلة تقول له ابا حنيفة الله ما قال بحضور السلطان، انت منين جايبها؟ الله قال اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، ما قال بحضور السلطان، شو جاوبك ابو حنيفة؟ شو يقول لك؟ يقول لك ورد بالسنة. وشكل لابد يقول ورد بالسنة. الشريعة قطع النظر سنة من؟ سنة النبي، سنة الصحابة، ورد بالسنة يقول لك. ولما يقول لك ورد بالسنة ما تعترض عليه. طيب ليش انت تعترض علي لما اقول لك انه التخيير في زمن الغيبة ورد بالسنة؟ والاعتراض على اي اساس؟ وانا هذا اللي عندي انا ما جايبه من تلقاء نفسي، ايضا جايبه من السنة الشريفة، اما من سنة النبي واما من سنة الامام المعصوم عليه السلام. اكثر من ذلك يعني الامام ابو حنيفة يقول يجب وجود السلطان، هذا يعتبروه شرط من شروط الوجوب لصلاة الجمعة. بيها نوعان من الشروط، مرة شروط وجوب ومرة شروط صحة. شروط الوجوب منها مثلا يقولون وجود السلطان، هذا عدما عند أبي حنيفة. أما عند الشيعة يقولون وجود الإمام المعصوم، هذا شرط من شروط الوجود. أبو حنيفة يقول يكفي وجود السلطان ولو لم يكن عادلا، حتى لو كان فاشقا لا بد من وجود سلطان، فلو لم يوجد لم تجب صلاة الجمعة. هذا واحد، هذا يسمونه شرط أول للوجوب. شرط ثاني يقولون العدد، العدد المصلين. السال العدد اختلفوا عليه العامة، بعضهم قالوا 3 12 40 إلى آخره. أما عندنا العدد بعضهم قال 5 وبعضهم قال 7. زين، هذا الشرط الثاني للوجوب. الشرط الثالث الوقت. الوقت هو وقت فضيلة الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل الشاخص مثله. الشاخص يعني افترض إنسان قائم مثلا أو عمود مثلا، من الزوال إلى أن يصير ظل الشاخص مثله ضعفه، حينئذ عم ينتهي الوقت. فمن الزوال إلى صيرورة ظل الشاخص مثل هذا الوقت، هذا كم شرط صار؟ هذه 3 نسميها شروط إيش؟ شروط نعم وجوب. وعدنا شروط صحة. الشرط الأول جماعة، أن لا تصح صلاة الجمعة إلا جماعة. الشرط الثاني أنه صلاة الجمعة المسافة اللي بينها وبين صلاة جمعة أخرى يجب أن تكون فرسخا فما فوق. فلو كانت دون الفرسخ، فرسخ تقريبا 5.5 كيلو تقريبا يعني، زين لا تحقيقا. فإذا كان صلاتين جمعة والمسافة ما بينهن كان فرسخ فما فوق، فحينئذ تصح الصلاتان. أما إذا كانت المسافة الفاصلة بين الصلاتين، بين صلاتي الجمعة دون الفرسخ، نعم تبطلان إذا تقارنتا، إذا بدن سوى يبطلن الاثنين. أما إذا واحدة بدت قبل الثانية تصح الأولى وتبطل المتأخرة، على تفصيل مذكور في محله. هذا شرط ماذا؟ الثاني. الأول قلنا الجماعة، اثنين مسألة المسافة، الشرط الثالث من شروط الصحة هو عبارة عن قراءة الخطبتين. زين، وعندنا يجب أن يكون الخطيب هو الإمام على تفصيل، والفقهاء العامة كلام به. زين، أنا سؤالي هنا أقول هذه التفاصيل اللي ذكروها هذه مذكورة بالآية إذا نودي؟ هذه سنة وشيعة يذكرها، إلا بعض التفاصيل مختلفة عليها. خل أوضح لك أكثر. أقول لك الله قال بالقرآن أنه تجب صلاة الجمعة على خصوص الحر للعبد، والذكر للمرأة، والحاضر للمسافر، لأنه المسافر عندنا لا تجب عليه، عندنا وعند غيرنا حتى لو أقام 10 أيام صلاة الجمعة لا تجب عليه، إلا عند العام، العام أوجبوها على المقيم، أما عندنا لا تجب على المسافر حتى لو أقام 10 أيام. وبعد أنها تجب على كل حر لا عبد، وذكر لا أنثى، وحاضر لا مسافر، وصحيح لا مريض. وبعد وأن لا يكون بعيد عن صلاة الجمعة كم فرسخين، يعني يكون الفاصل، أن يكون الفاصل هذا من الشروط بينه وبين صلاة الجمعة دون الفرسخين. منتبه، أن يكون الفاصل بينه وبين صلاة الجمعة إذا صار أزيد يعني من فرسخين، فرسخين فما دون تجب عليه، أما إذا صار أكثر من فرسخين الفاصل بينه وبين صلاة الجمعة تقريبا 11 كيلو لا تجب عليه. الله قال هالشكل، قال أنه تجب على الذكر دون الأنثى، والحور دون العبد، وتجب على كذلك نعم الحاضر دون المسافر، وعلى الصحيح دون المريض، وعلى من كان بينه وبين صلاة الجمعة فرسخين فما دون. الله قال هالشكل بالقرآن؟ لا، بينما المذاهب الخمسة يذكرونها. فلو تسألهم والله اسأل مالك قل له جناب مالك انت كيف تفتي بذلك، يقول ثبت بالسنة، السنة ثبت. طيب انا اجي ارجع اسألك اقول لك اذا عليها من الضجة على الشيعة انه انتوا ليش تقولون بالتخير في زمن الغيبة، الله يقول اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله، انتوا ليش تخيرون في زمن الغيبة؟ نقول له احنا نخير لانه السنة صح فيها ان صلاة الجمعة تجب تعيينا في زمن الحضور، وتجب تخيرا مخيرا بينها وبين الظهر في زمن الغيبة. وعلى فكرة خل أوضح لك الحضور، تعرف شنو معنى الحضور؟ الحضور أنا بينت المقصود بحضور المعصوم عليه السلام، بس لا تتصور الحضور يعني أن هو يكون إمام الجماعة، لا ليس بالضرورة، المقصود بالحضور الظهور في مقابل غيبته سلام الله عليه، يعني أن يكون النبي أو الإمام ظاهرا لا أن يكون مغيبا، إذا كان ظاهرا تجب تعيينا، قد يحضر هو يؤم المسلمين وقد يعين نائبا عنه، فلا تشتبه لما تسمع حضور يعني ظهور، ليش؟ ثبت في السنة كذلك. فإذا أعود إلى حصيلة المطلب، إذا الشيعة كغيرهم من مذاهب المسلمين يلتزمون بأن صلاة الجمعة واجبة وأنها واجبة بضرورة الدين ولا كلام لهم في ذلك، ولكن في عهد حضور المعصوم عليه السلام تجب تعيينا، وأما في زمن غيبته عليه السلام تجب مخيرا بينها وبين صلاة الظهور. جن فلو واحد مثلا أفرضه لم يصلي الجمعة، فقهاء الخمسة يقولون إذا ما صلاها وصلى الظهر ما صلى الجمعة وجبت عليه تعيينا، تعيينا ها في زمن التعيين ما صلاها وصلى الظهر يقولون يأثم الله يعاقبه ولكن تصح صلاة الظهر منهم. جن بعد عندهم كلام انه اذا صار الزوال هل يجوز السفر قبل اداء الجمعة، اذا صار الزوال يعني نودية هل يجوز السفر ام لا؟ المعروف عند الشيعة وعند الثلاثة من العامة يعني المالكية والحنابلة وكذلك الشافعية ان ما يجوز السفر الى ان يصليها، بينما اجازه ابو حنيفة. وعشرات التفاصيل، يعني ارجوك اي فقيه من فقهاء المذاهب الاربعة تجي تسأله تقول له مولانا هاي التفاصيل منين جايبها، وكل اجابك يقول لك جبتها من السنة بقطع النظر انه مصدر صحيح ما صحيح كلام اخر، بس مقصود اجابك يقول لك السنة. طيب انا كذلك عند السنة نفس الشيء، انت اذا تحتج بسنة عمرو بن العاص او تحتج بسنة معاوية، طيب انا احتج بسنة علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وخل أضربك بعض الأمثلة العجيبة الغريبة في بابها. تدري أنه السيوطي بالدر المنثور يقول أنه أول من صلى أول من خطب خطبة الجمعة جالسا معاوية ابن أبي سفيان. نعدنا الخطبتان تؤديان عن قيام. بينما من بدع معاوية يقول أنه نعم يجوز الخطبتان تجوزان عن جلوس فصلى جالسا. هذا واحد. ابن حجر العسقلاني في فتح الباري في شرح صحيح البخاري يقول أول من صلى صلاة الجمعة ضحى معاوية ابن أبي سفيان. هي الصلاة هي وقتها الزوال تصليها الضحى إيش إلى ربط هذا بأي مناسبة؟ ابن حجر يذكر هذا وصلىها الضحى. هذا من بدع نعم سيده معاوية ابن أبي سفيان. بعد مثلا فرض مما يذكر في هذا المورد أنه نعم مسألة اليوم يوم الجمعة المسعودي يقول أن معاوية ابن أبي سفيان آخر هي من اسمها صلاة إيش الجمعة المفروض أن تصلى يوم الجمعة. المسعودي يقول في طريق معاوية إلى صفين السمادر الصاربي ما يبين المسعودي بعد ما يشرح يقول في طريقه إلى صفين صلى صلاة الجمعة يوم الأربعاء. ليش اختار الأربعاء؟ هذه أيضا نعم سلوهم عنها إن كانوا ينطقون الواقع غريبة فيه رغم أن رواياتهم تقول أنحس الأيام يوم الأربعاء. رواياتهم الشكل تقول أنحس الأيام يوم الأربعاء. ما أرد أنا أجي أقيم النحوسة ثابتة ما تفرد موضوع آخر هذا بس ليش اختار يوم الأربعاء لشدة البركة به يعني في نظره وأي بركة فيه وهو يوم نحش عندهم. على كل حال هذا كله مسكوت عنه كله تماما لما يمر عليه التاريخ إلى الآن يقول رضي الله عنه. إذن الخضري بق هذا الكاتب المصري بعد ما يترجم لبعض الخلفاء يمر حينئذ بمعاوية يقول وأما معاوية وسائر بني أمية فإن التاريخ لم ينصفهم وسأكتب فيهم كتابا أرجو أن أنصفهم فيه وأرجو بذلك القرب إلى الله تعالى لعله يحشرني معهم. قلت اللهم أشكرنا هو رايد أنا ما حد شوف صاحب نور اليقين صاحب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين نعم قل لذا تمشتهيها وكلها نتيجة. فإذا أعود إلى أصل المطلب أقول الواقع أن المسائل يجب أن تعالج بروح علمية. شوف أنت لما يجيك واحد هذا مسوي الكياف فرد عقدة ومصوريك إلى بعبع لما يجي يريد يبحثك في مسألة تحس أن هذا معبأ ضدك بالحقد قايل لهؤلاء كذا وكذا وكذا وكذا ويشحنوه بحيث ما يسمحوا لأن يسمع منك أبدا ولربما إذا سمع منك ما يقبل منك لأن شاحنيه بشكل غريب. بس إذا يجي واحد لا والله هذا يريد الحق يريد الحقيقة تشرح له سألت الآن سمعت هذا الحديث نعم مختصر عن صلاة الجمعة أظنك استوعبت القضية معت بيقول إيه والله صحيح الشيعة لما يقولون لأن عندهم دليل من السنة ما جاء بمجيب الصفحة مثل ما فقهاء المذاهب الخمسة الأربعة يقيدون صلاة الجمعة بشرط أول وثاني وثالث ورابع شروط وجوب وشروط صحة نعم وأنها على من تجب على كل حر وعلى ذكر وعلى نعم حاضر وعلى وكلها جايبها من السنة. طيب الشيعة هذا أيضا جايبها من السنة يقول لك أنا صلاة الجمعة واجبة عندي بس ثبت في سنة النبي وأهل البيت صلوات الله عليهم أنها تجب تعيينا في زمان وتخيرا في زمان. خلاص هرجة ما يحتاج ضجة في هذا الموضوع ما يحتاج. وأكثر من ذلك احنا عندنا رواياتنا تشدد في مسألة صلاة الجمعة تشديد غريب في بابه. يعني مثلا ورد في وسائل الشيعة يقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله هدد بحرق دور قوم كانوا يتخلفون عن صلاة الجمعة. هدد بحرق دورهم نعم هذا موجود في الوسائل. ولعل السر في ذلك أن هؤلاء كانوا يتخلفون لأغراض سياسية. يعني هؤلاء وكثير منهم منافقين كانوا في الواقع ويدرون عن صلاة الجمعة. فإذا استعراض مهم لقوة الإسلام ولأهل الإسلام يخافون من هذا المعصر، ما يقدرون يشوفون المنافق، ما يقدر يشوف مجمع ضخم لأهل الإيمان. إيه نعم، يتمزق داخلية. فالنبي كان يهدد، فإحنا رواياتنا تأكد على صلاة الجمعة إلى هذا المستوى. وعما في زمن الغيبة صحيح أنت مخير، لكن مع ذلك تأكيد عليها في كلمات الأئمة، في كلمات الفقهاء، نعم، رضوان الله عليهم أجمعين. فإذا المسألة مفروغ عنها. ويوم الجمعة هو أصلا هذا اليوم إلى قدسية خاصة عند المسلمين عموما وعندنا خصوصا. شوف، هذا اليوم هو قبل الإسلام يوم الجمعة، هذا أصلا هو ليش سمي جمعة؟ يقولون جمعة سمي جمعة من أن الله جمع فيه الخير والبركة والرحمة والمغفرة، العناصر الأربعة الله جمعها في هذا اليوم بما لم يجمعها بها الشكل وبها الدرجة في يوم آخر. وكان أهل الجاهلية يسموه يوم الرحمة، نفس يوم الجمعة من أسمائه يوم الرحمة. طيب، جاء الإسلام أكد وأقر وذكر أن فيه ساعة يعبر عنها بساعة الاستجابة. هذه الساعة ما معلوم أي ساعة، حتى الناس يجتهدون في أكثر من ساعة، ساعة الاستجابة. وبعضهم يحتمل أنها الساعة الأخيرة من نهار يوم الجمعة الذي يستحب فيه قراءة الدعاء المعروف، يعني بدعاء الشمات، وفي صفيحة الجمعة تقرأ دعاء الندبة لصاحب الأمر، وتأكيد على ذكر صاحب الأمر يوم الجمعة. أنا أريد أختم بها النقطة. ليش؟ تعرف ليش؟ آخر هو صاحب الأمر عليه السلام، إمام زماننا، إمام عصرنا، بس التأكيد عليه بيوم الجمعة ليش؟ السر في ذلك، لعله والله العالم، السر في ذلك أن يوم الجمعة هو يوم صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة المفروض في زمن الإمام الثاني عشر من الذي يؤمها؟ المفروض من؟ لو كانت الظروف ميسرة والإمام حاضرا، الإمام سلام الله عليه. فلما تمر صلاة الجمعة وترى مكان إمام المسلمين المعصوم غائبا تتذكر مكانه. يعني شايف، لما تدخل دار قوم خلت منهم ديارهم، لما تشوف دارهم خالية ايش؟ تتذكرهم. فيوم الجمعة يوم مقام، تجلي مقام من مقامات الإمام المعصوم سلام الله عليه، يوم يتصدى لإمامة المسلمين في صلاة الجمعة كما شاء الله أن يتصدى لقيادة المسلمين، ولكنك ترى مكانه خاليا. لهذا تخاطب في دعاء الجمعة، في دعاء الندبة تقول: أين معز الأولياء ومذل الأعداء. اليوم يوم جمعة ولا بأس أن نختم به عليه السلام: أين معز الأولياء ومذل الأعداء، أين السبب المتصل بين الأرض والسماء، أين الطالب بذحول الأنبياء وأولاد الأنبياء، أين الطالب بدم المذبوح المقتول بكربلاء. ولهذا يخاطب لجده الحسين سلام الله عليه في زيارة الناحية المقدسة المنسوبة له عليه السلام، يقول: يا جد، ولئن أخرتني عنك الدهور وعاقني عن نصرك القدر المقدور، فلن دبنك صباحا ومساء، ولا أبكين عليك بدل الدموع دما. لهذا يخاطب أحد الأدباء للإمام المهدي عليه السلام، يقول: يا غيرة الرحمن، جزاك الله خير أيها الشاعر، والله نعم العبارة هذه، يا غيرة الرحمن طال بك المدى، قضت الحمية واستبيح الجار، فمتى نراك بفيلق من دونه تهوى النفوس وتخطف أعمار. استعد، بعد الشاعر راح يعرج على كربلاء. سيدي اتوانيا عشان يتوانى ولكن مشيئة الله. سيدي اتوانيا وغدت برغم ألوفكم صار اي بنسائكم تتقاذف الامصار يا هارون حملت على الاسوار بعد خدورها لله ماذا تحمل الاسوار يا يقول سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله دخلت الشام في اليوم في السنة التي قتل فيها الحسين عليه السلام فرأيت المدينة معطلة وستور الزينة مرفوعة والجوار يضربن بالدفوف والطبول والناس يقول بعضهم لبعض ايامك عليك مباركة بقدوم رأس الخارجي فقلت يا الله لأهل الشام عيد لا نعرفه ونظرت الى جنبي واذا بشيخ كبير السن جالس يبكي بكاء مرا قلت له يا شيخ من ايهما انا اشد عجبا امن عيد اهل الشام بغير يوم عيد ام من بكائك رغم فرحهم قال لي اولا من انت قلت له انا سهل الساعدي صاحب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي يا سهل لا تعجب لا من عيدهم ولا من بكائي قال اذا ممن اعجب قال اعجب ان السماء لم لا تسقط على الارض والارض لم لا تنخسف باهلها قلت وما الذي جرى قال يا سهل بعد قليل يؤتى برأس الحسين بن فاطمة برأس الحسين بن علي عليهما السلام يا ومعه حمول ضعائم بنات رسول الله قلت من اي باب يدخلون قال من باب الساعة يقول سأل اقبلت وقفت عند باب الساعات اخواني اذا وصلت الى دمشق ومريت باب اليوم يسموها باب توما هي هاي ترى باب الساعات ها هناك ذكر هالمصيبة الصار بها على بنات رسول الله الله اكبر اسمع اسمع سهل ماذا يقول يقول وقفت عند باب الساعات واذا بالرايات يتلو بعضها بعضا رايات الرؤوس يقدمها لواء منزوع السنان عليه رأس ازهري قمري اشبه الناس برسول الله يا فعرفته واذا به رأس مولاي الحسين ونظرت اذا خلفه بقية الرؤوس تلاه رأس قمر العشيرة بالفايض ورأس علي الاكبر وبقية رؤوس اهل البيت واصحابهم ثم نظرت الى حمول السبايا فرأيت بنات رسول الله وهن ينحن ويبكي وقد كسرت قلبي طفلة من اطفال الحسين وهي تبكي بكاء شديدا دنوت اليها قلت لها من انت قالت اولا ومن انت قلت لها انا سهل الساعدي صاحب جدك محمد صلى الله عليه وآله قالت وانا سكينة يتيمة الحسين قلت لها سيدتي عظم الله لك الاجر بابيك الحسين ثم قلت لها سيدتي لك حاجة حتى اقضيها لك قالت نعم نعم يا سهل حاجتي ان تقول لصاحب الرأس ان ينحيه عن الرعائل، لان الناس بحجة النظر للرؤوس كانوا يتفرجون الى بنات رسول الله. قالت له يا سهل قل لصاحب الرأس ان ينحيه عن الرعائل، فوالله هذه العبارة هتعز على الغيور، اسمع فوالله لقد خزينا من كثرة النظر الينا. ليش الناس تتفرج علينا؟ عمت عين اليسود بالعين لينا، يغسل قال انا غايب ولينا، وراس على الرمح لينا يتفك يا يار. ثم فرضوا عليهم المشي راجلين من باب الساعات الى قصر يزيد. هنا بعد المصيبة الادهى والامار، عظم الله لك الاجر يا فرج الله يا ابن العسكري. اسمع مولاي، يقول المؤرخون لما جابوهم الى مجلس يزيد، كان مجلس يزيد في ساحة، وجاءوا للسبايا اوقفوهم عند درج القصر. امر يزيد قال اوقفوهم عند درج القصر قبل ان ينزلوا الى الساحة. تعرف ليش؟ حتى يكون التفرج على بنات رسول الله اسهل، لان هن يكون بمرتفع الدرج ويزيد وحزبه وشياطينه في الساحة، حتى يكون التفرج اسهل. يا فرج الله يا غيرة الله، هذه زينب، هذه مخدرة علي. بو يا يوم الذي قبال وقفنا، يا ابا وقفنا يا ابا وجه شماته وفرح شفنا. بو يا ما عدنا والي من سلفنا، يا بس العليل يسيل جفنا. يا حمى الضائعات بعدك واعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم عجل ظهور وليك مولانا صاحب الامر، واجعلنا من انصاره والشهداء بين يديه. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. ربنا ارزقنا زيارة مولانا الحسين عليه السلام بالنصر عاجلا وشفاعته آجلة، وتقبل منا والمؤسسين والمستمعين هذا القليل، واجعله ذخرا لنا ولهم يوم اللقاء، وارزقنا به شفاعة سيد الشهداء وأهل بيته النجباء، صلواتك عليهم كل صباح ومساء. وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلاة.